يقوم من فورا عند لحظة شعوره بذلك ويستخلف. لكن كيف يراه الحين هذا هو يتكلم أو لا يتكلم؟ إذا كانوا لا ينتبهون إلا بالكلام يتكلم، لأنهم ساجدون. إذا كان لا ينتبهون إلا بالكلام يتكلم، يجوز له، وبعد كلام لا يضره لأنه هو صلاته وخرج من الصلاة. هو إذا ما سجد انتقض وضوء، إذا لا ينبغي أن يرفع ثم يستخلف، لأنه خلاص سيفعل شيء. هو يجوز له أن يتكلم، فالأصل أن يأخذ أحد المصلين دون أن يتكلم، أن يشير إليه، أن يتقدم ويخرج هو ممسكا أنفه. ولكن إذا كان لا يفهم المستخلف والمأمومين بأن صلاته بأنه لم يعد قادرا على متابعة الصلاة، فله أن يتكلم، له أن يتكلم حينئذ. كيف يتكلم؟ بكلام عادي، قل لهم أتموا صلاتكم. نعم، يتكلم بلغة عادية. نعم، بعضهم يخطئ. ولكن إذا جاء المستخلف لابد أن يبدأ الركن من بدايته، وإلا بطلت عليهم الصلاة. لا بد أن يسجد. هذا الركن اللي وقع فيه عجز للإمام، لا بد أن يعيده المستخلف. إذا كان وقع العجز في الركوع أن يعيد ذلك الركوع، وإذا كان وقع العجز في السجود أن يعيد ذلك السجود، وإذا كان وقع العجز في الفاتحة أن يعيد الفاتحة، وهكذا. الحين هو الشيخ عندما نقول أتموا صلاتكم، يعني قد لا يتقدم أحد. إذا كانوا إذا علموا هم كلهم يعيدون، إذا لم يتقدم أحد، إذا لم يستخلف أحد، صلوا أفرادا إن شاءوا، ولكن يعيدون الركن هم لا زالوا فيه يتمونه. إذا كانوا ما زالوا فيه يتمونه. لأن بعض الحين يعني لجهده حتى يرفع ثم يستخلف، مع أنه وقع مواقع فعلى ركن على غير طهر. ما ينبغي ذلك، لا ينبغي. يعني الصلاة في الحال تفضل. إذا تبع المأمومون الإمام، وإذا تابعوا معه مع علمهم بأن صلاته باطلة تبطل عليه. إذا تابعوه مع علمهم بأن صلاته باطلة تبطل عليه. وإذا لم يعلموا لا تبطل عليهم، لكن يعيدون الركن الذي وقع فيه العجز. نعم. وذكره استخلاف. نعم، نجيب استخلافا. استخلاف ذيك هي نائب فاعل نجيب. استخلاف. وإن بركوع أو سجود. ولو كان العذر أو العجز وقع بالركوع أو السجود. الشيخ كانوا يقرأ ما هو يقولون هذا ليس كتاب السؤال. كل ما ستسأل عنه سيأتي هو به. لأنه قد يتوهم واحد أنه ساجد أو راكع ما يقدر يستخدمه. هو ليس كتاب السؤال. وكل هذه الأسئلة، كل ما سألت عن شيء معناه أنك استعجلت لم تنتظر وقته. وإن بركوع أو سجود وإن كان العذر أي العجز وقع بالسجود أو الركوع، فإنه يندب له أن يستخدم. ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله. ولا تبطل عليهم الصلاة إن رفعوا من الركن الذي استخلف هو فيه قبل أن يأتي المستخلف. إذا لم يعلموا بأن صلاة الإمام ببطلان صلاة الإمام. مثلا إذا علموا أن الإمام فارق الصلاة لبطلان صلاته ورفعوا من الركن الذي خرج فيه الإمام من الصلاة تبطل عليه ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله بهذا الشرط. قلت لك بهذا الشرط لا تبطل عليه إن رفعوا برفع الإمام المستخلف قبله أي قبل الاستخلاف شوف الآن الإمام المستخلف تركهم وهم سجود وقبل أن يأتي المستخلف رفعوهم قبل أن يأتي المستخلف رفعوا رؤوسهم من السجود. فإذا كانوا يعلمون أن الإمام إنما استخلف لأن صلاته باطلة تبطل عليهم الصلاة، وإذا كانوا لا يعلمون هذا صلاتهم لا تبطل، لكن عندما يأتي المستخلف فإنه يعيد الركن وهو السجود ويسجد للعام. وينبغي على المستخلفين أن يكونوا مؤمنين أن يكونوا فقهاء، وعلى الإمام أن يكون فقيه. الفقه ينبغي للمسلمين كلهم. ولا تبطلوا إن رفعوا برفعه قبله. نعم. قبله من الضمير يعود. قبل الاستخلاف. ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار. ولهم أن يستخلفوا. إن لم يستخلف العاجز والإمام الذي عجز إن لم يستخلف لهم أن يستخلفوا، ولو أشار الإمام الذي طرع عليه العجز ولو أشار لهم بالانتظار انتظروني أنا مثل أغسل الرعاف وأعود لكم أشار إليهم أنت. لا يجب عليهم ولا يندب لهم انتظارهم. يجوز لهم أن يستخلفوا ولو إلى خلاف المذهب وقل أشار لهم بالانتظار. هنا صحيح أنه ما أنه لا أنه هو لو رجع قاع لا يقبل رجوعه. لو رجع لا يمكن أن يأمه. نعم. ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار. واستخلاف الأقرب وترك كلام ويندب استخلاف الأقرب. يندب كذلك أن يكون المستخلف من أقرب الناس إلى الإمام، فالإمام يندب له أن يستخلف من يليه، فلا يستخلف مثلا إنسانا في آخر الصف في آخر الصفوف، وإنما يستخلفهم أن يلي. هذا من المندوبات، لأنه أيسر عليه أن ينوب عنه. نعم. وأيسر على الإمام أن يتناوله. استخلاف الأقرب وترك كلام يندب للإمام أن يترك الكلام، لكنه يجوز له أن يتكلم إذا لم يفهم إلا بالكلام. وترك كلام فيك حدثي ما كالحدث من سبقه من ذكره ورعافه ونحو ذلك، يجوز له يندب له أن يترك الكلام، يندب للإمام. وترك كلام فيك حدث في كحدث، معناها إذا كان العجز الذي وقع على الإمام بسبب الحدث أو بسبب تذكر الحدث أو بسبب الرعاة، فإنه يندب له أن لا يتكلم، أن يشير فقط. وتأخر مؤتما في العجز. وتأخر الإمام مؤتما حال كونه مؤتما إذا عجز عن الركن، إذا عجز عن القيام يتأخر ويكون مأموما يشير إلى من يتقدم ثم يتأخر هو، يكون في مكانه في حالة العجز فقط. أما في الحالات الأخرى لا يمكن أن يتأخر، لأنه لا بد أن يجدد وضوءه ويغسل رعافه. ومسك أنفه في خروجه.

يعني الصورة تشبه الصورة التي قبلها في الصحة. نعم نعم شبهها عليها في الصحة. نعم كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به. ولم يقتدوا به يستخلف مجنونا ولم يقتدوا به يستخلفون ويصلوا أثناء تصح أيضا الصلاة في هذه الحالة. أو ائتموا وجدانا فلم يقتدوا به ولم يقتدوا به أو ائتموا وجدانا أو ائتموا أو أتموا وحدها. نعم في هذه الحالة إذا لم يقصدوا بالمجنون الذي قدم هو يظنه سليما وهم علموا أنه مجنون فلن يصلوا به بطبيعة الحال. في هذه الحالة هم مخيرون بين تقديم إمام يصلي به أو الصلاة أذان أو أتموا إحدانا أو بعضهم أو بعضهم يصلي بإمام وبعضهم يصلي فذا أو بإمامين أو بإمامين أيضا فريق منهم أخذ إماما وفريق أخذ إماما. هذا الأمر في سعة. الأمر في سعة. الأمر في سعة. الحمد لله. أو أتموا إحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة. لا الجمعة لا يصح فيها ذلك. الجمعة لا يصح فيها أن يصلوا إحدانا لا يصح فيها أن يتموا بإمامين. لا بد أن يستخلفوا إماما واحدا. لا بد من استخلاف الجمعة. لا بد من استخلافها. أو أتموا إحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة وقرأ من انتهاء الأول. وقرأ من انتهاء الأول قرأ المستخلف من حيث انتهاء الأول. فإذا كان الأول مثلا كان يقرأ في الجهرية وأتم الفاتحة يقرأه السورة، وإذا كان لم يتمها استخلف في الآيات الأخيرة منها يبدأها من البداية. نعم. وإذا دخل إلى السورة ولم يتم